مبسوط؟ نعم. وقرأ مراد فصل خمس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحريري رحمه الله تعالى: باب الاسم المقصور. نعم. وليس للإعراب فيما قد قصر من الأسامي أثر إذا ذكر. أثر. من الأسامي أثر إذا ذكر، مثاله يحيى وموسى والعصا، أو كرحى أو كحيا أو كعصا أو كحصى، فهذه آخرها لا يختلف على تصاريف الكلام المؤتلف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال الإمام الحريري رحمه الله تعالى: باب الاسم المقصور. باب الاسم المقصور، مناسبة الباب لما سبق واضحة، لأن أول ما بدأ به الأسماء الستة وهي أسماء معتلة المضافة، ولما كان آخر حرف العلة أشار إلى حروف العلة ما هي، ثم بدأ بالاسم المنقوص فذكر إعرابه، ثم أو ذكر حركات الإعراب عليه ظهورا وتقديرا، ثم انتقل بعد ذلك بذكر حركات الإعراب على الاسم المقصور. وحقيقة الاسم المقصور هو اسم آخره ألف لازمة، هو اسم آخره ألف لازمة، وبالتالي قبله فتحة لازمة، فتحة لازمة. نعم. قال: وليس للإعراب فيما قد قصر، وليس للإعراب فيما قد قصر من الأسامي. هذا الجار المجرور المتعلق بالمحذوف خبر محله النصب على خبر ليس مقدم، اسم ليس، ايش هو؟ اثر اذا ذكر، اي ان الاسم المقصور حال اعرابه الاعراب لا يظهر عليه، الاعراب ليس ظاهرا عليه، ليس له اثر، ليس له اثر. وليس للإعراب فيما قد قصر من الأسامي آثر إلى ذكر. الأسامي جمع اسم، يصح جمع اسم على أسماء وأسامي، وعلى على جمعه على أسامي فوزنه أفاعيل، أفاعيل شددت ياؤه ثم خففت من باب الوزن. اسم أسامي، اسم أسامي بالتشديد، خففت في البيت من باب مراعاة الوزن. نعم. وسمي الاسم المقصور مقصورا لأنه لا يضع عليه شيء من الحركات، حركات الإعراب، فكأن حركات الإعراب قصرت عنه، أي حبست ومنعت منه، فهو مقصور محبوس عن الحركات. تقول: جاء موسى، لا تظهر الضمة. رأيت موسى، لا تظهر الفتحة على الألف. مررت بموسى، لا تظهر الكسرة على الألف أيضا. ومثله في الفعل: يخشى المؤمن ربه، يخشى في المضارع الضمة لا تظهر الألف. ولن يخشى المؤمن إلا الله تعالى، لن يخشى، يخشى في المضارع منصوب، فتحة النصب لا تظهر على آخر لي الألف. نعم. وليس للإعراب فيما قد قصر من الأسامي آثر إلى ذكر، مثاله يحيى وموسى وعصا، العصا والعصا. نعم، كما قال تبارك وتعالى: إن نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سبيا. بغلام اسمه يحيى، يحيى خبر اسمه، خبر الاسم، والضمة لا تظهر عليه. كذلك موسى، وإذ قال موسى لقومه: قلنا اضرب بعصاك، بعصاك، بعصاك الحجر، العصا، أو كرحا، الرحن، الرحى الذي يرحى به، أو كحيا، أو كحصى أيضا. نعم. فهذه آخرها لا يختلف لأن الأثر لا يظهر، آخرها كل واحد. جاء موسى، رأيت موسى، ما تري موسى، على تصاريف الكلام المؤتلف، مع أنها مع تصريف الكلام فيها، تصريف الكلام فيها، الكلام فيها متصرف متغير. جاء موسى، العامل يقتضي الرفع على الفاعلية، رأيت موسى، العامل يقتضي النصب على المفعولية، مررت بموسى، العامل يقتضي الجر على المجاوزة، على معنى المجاوزة. ولكن مع ذلك مع تصاريف الكلام واختلافه لا يتغير آخرها ولا يختلف آخرها، بل هو واحد. وهذا الكلام مؤتلف منتظم، كلام مركب ومنتظم، لا يبقى فيه نقص أو سقط أو خلل. مثل لو قلت جاء زيد ورأيت زيد ومررت بزيد، نقول هذا كلام غير مؤتلف، هذا خطأ، هذا خطأ. وهذا لا يقال في مثل الاسم المقصور، جاء موسى، رأيت موسى، مررت بموسى، لا تقول هذا أنه كلام خطأ، بدليل أن العامل اختلف والآخر لم يختلف. نعم. طيب، هنا الرحى معروف والحصى معروف، والحياة مقصور هو المطر، الحياة مراد به المطر. نعم. هنا ذكر هذه الأسماء المقصورة، يحيى اسم علم وموسى اسم علم، كلاهما لا يدخلهما ألف لام التأليف. العصا يدخل ألف لام التأليف، يعني اسم مقصور يدخل ألف لام التأليف. ورحل ذكره ماذا؟ نكرة. وأصل ألفه الواو، وحيا أصل ألفه الياء، واضح؟ وهذه نكرة ومفردة. أما حصى فهي نكرة وجمع، تدل على الجمع، وأصل ألفها الواو. تمام. طيب، هنا ذكر باب المنقوص، وهو ما آخره ياء لازمة مسبوقة بكسر، ياء لازمة خفيفة مسبوقة بكسر. ثم المقصور آخره ألف لازمة مسبوقة بفتح، صح؟ وليس عند العرب اسم آخره واو لازمة مسبوقة بضمة، ليس عندهم ذلك، ولهذا لم يعقد له بابا، لم يعقد له بابا. أما المضارع يكون فدعا يدعو، وسمى يسمو، وصبا يصبو، وهذا يأتي في بابه إن شاء الله تعالى، واضح؟ طيب، فائدة بالنسبة لاسم المقصور، إذا نون فألفه تسقط في الدرج إذا التقى بساكن، إذا نون ألفه تسقط إذا التقى بساكن، رحل. نعم. أما عند الوقف فتثبت لأنه كالتلميذ. واضح؟ فإذا نون وسقط في الألف لالتقائه بالساكن، وعند الوقف يعني تقرأ ألفا، تقرأ ألفا. لكن بعضهم قال الألف المقصورة تثبت في الأصل، وقيل هي بدل من التنوين حال الرفع أو النصب أو الجر، قيل أن الألف تثبت، وقيل أنها هي بدل عن التنوين فيوقف عليها بغير مد. نعم اقرأ. قال باب التثنية. إيه؟ ورفع ما ثنيته بالألف كقولك الزيدان كانا مألفي ونصبه وجره بالياء بغير إشكال ولا مراء. تقول زيد لابس بردين وخالد منطلق اليدين وتلحق النون بما قد ثني من النون وتلحق النون وتلحق النون بما أو تلحق النون أيوه وتلحق النون بما قد ثني من المفاريد لجبر الوهن لجبر الوهن لجبر الوهن. طيب هذا باب آخر من أبواب الإعراب أو من أبواب المعربات وهو إعراب المثنى. ذكر لك كيف يعرب المثنى. المثنى يعرب أو إعرابه بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا. المثنى ما دل على اثنين أو اثنتين مع زيادة الألف والنون في آخره أغنى عن ذكر العاطف والمعطوف. ورفع من ثنيته بالألف كقولك الزيدان كانا مألفي. المألف مصدر ميمي من ألف الشيء يألفه ألف يألف بمعنى اعتاده وارتاح إليه ومال إليه. قال ألف الشيء اعتاده ومال إليه. والمألف مصدر ميمي. المألف مصدر ميمي يدل على ما يدل عليه المصدر نفسه وهو الحدث. نعم. فالزيدان مبتدأ مرفوع رفعه الألف لأنه مثنى والنون بعده ماذا عوضا التنوين. كان فعل ماضي ناقص مبني على فتح محل الإعراب. والألف ألف الاثنين والإعراب المتصل مبني على السكون محل برفع اسم كان. ومألفي مألف خبر ما خبر منصوب خبر كان منصوب على نصبه الفتح المقدر على ما قبل المتكلم وانا من ظهور اشتغل محل بحركة المناسبة هو مضاف والياء طيب ينتصب من السكون محل جر مضاف إليه. قال ونصبه وجره بالياء يعني المثنى نصبه الياء وجره الياء من غير إشكال ولا مراء. لا إشكال في هذا أمر واضح. تقول زيد لابس بردين. زيد لابس بردين. البرد ثوب يستتر به من الصوف. البرد ثوب يستتر به من الصوف. وخالد المنطلق اليدين. منطلق أي مطلقهما في غير الصلاة. وما في الصلاة في السنة وضع اليدين على الصدر. الوضع أو القبض باليمين على الشمال على الصدر. نعم. تقول زيد لابس بردين وخالد منطلق اليدين وتلحق النون بما قد ثني من المفاريد لجبر الوهن. وتلحق النون بما قد ثني من المفاريد لجبر الوهن يعني إذا كانت العبارة والكلمة أصلها مفرد فثنيتها ألحقت بها النون لجبر الوهن كونه هذا أصله ليس اثنان مثل الشمس والقمر. إيش سموهم؟ قمران. فهل هما قمران؟ لا. هو قمر وشمس. فزيدت الألف والنون دلالة على المثنى لجبر وهن كون هذا القمر ليس اثنان ليس اثنين بل هو ماذا؟ بل هو واحد. وين نعم إلى هذا. قال وتلحق النون بما قد ثني من المفاريد لجبر الوهن أو يقال هنا لجبر الوهن وهن كون التنوين لم يلحق مسلم في تنوين فمسلمان زدنا النون لجبر التنوين الذي فات لجبر التنوين الذي فات. قد يكون هذا هو المعنى أيضا. أين قال هنا تنبيه، أقول تنبيه، رفع ورفع من سنيته بالألف. من أنا من تطلق؟ لا العاقل أو من يعلم، هل ترفعه بالألف ولا ترفع ما لا يعلم؟ فلو قال ورفع ما ثنيته، ورفع ما ثنيته يحذف المن، قال ما أفضل إيش؟ في نسخة ما إيه؟ كيف كان ما في بعض النسخ هنا قال فيها سبب النسخ الموجودة ما عندي ما شيخ خليت ما لو وجعت ما أفضل أفضل ما أفضل. طيب طيب هذا في المثنى، يلحق بالمثنى ما يعرب إعرابه ولو لم تتوفر فيه شروطه، وهو اثنان واثنتان وابنان وابنتان وكلا وكلتان. أما اثنان واثنتان وابنان وابنتان فمن غير شرط يعربان إعراب المثنى رفعا بالألف ونصبا وجرا بالياء، وأما كلا وكلتا فإذا أضيفتا إلى الضمير أعربتا إعراب المثنى. تقول جاء الطالبان كلاهما، ورأيت الطالبين كليهما، ومررت بالطالبين كليهما، وهكذا في المثنى المؤنث كلتا. وأما إذا أضيفتا إلى الظاهر فتعرب كلا وكلتا اسم على أنه اسم مقصور، ها تقصر الحركات على الألف، فيكون جاء كلا الطالبان كلا الطالبين فكلا مرفوع الفاعلية وألم ترفع الضمة المقدرة على الألف أنا عن ضروري التعذر، وهكذا يقال في باقي حركة الإعراب ويقال في كلتا كذلك. بالنسبة للمثنى نونه أو ياء المثنى يفتح ما قبلها ويكسر ما بعدها ويرجع المذكر السالم كما سيأتي ذكره، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.